بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في الروايات السابقة عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقد سبق شرح هذا الحديث، وأن المراد بالغيم والغيم ما تغشى القلب من فترات وغفلات عن الحال الأكمل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدوام. فهو عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله عز وجل هذه التوبة المستحبة، يراجع نفسه في اليوم 100 مرة، يرى نفسه مقصرا في ذكر الله عز وجل وفي حقه عز وجل فيتوب إليه. وليس معنى ذلك أنه يذنب في اليوم 100 ذنب، وإنما التوبة تشمل التوبة الواجبة وهي من الذنوب جميعا، والتوبة من ترك النوافل فإن ذلك رجوع أيضا، فالتوبة الرجوع. فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى رجع إلى طاعته واجبة كانت أو مستحبة فهو تائب إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله من خلاف الأولى، من فتور عن الذكر، وربما كان ذلك من شغال في مصائب النظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك. الله أعلم. لكن هناك، مع أن هذا من الطاعات، إلا أن هناك أحوال يكون فيها القلب أكمل، ولكن نحن بشر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم. فيحصل له نوع فتور أحيانا، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم غينا. وأما هذا الحديث: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، بوب عليه النووي باب التوبة. يقول: هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد سبق في الباب قبله بيان سبب استغفاره وتوبته صلى الله عليه وسلم، وكما ذكره النووي أنه على سبيل الاستغفار من ترك الأولى. قال: ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: للتوبة 3 شروط: أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا. فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه، يعني يستبرئه يستحله، يقول ظلمتك فسامحني فاغفر لي تجاوز عن الخطأ الذي أخطأت في حقك، فهذا رد المظالم، إما أن يردها إن كانت أعيانا أو يستحل صاحبها إن كانت معاني وأعراض. هذه شروط في الأمور عامة. هذه في الحقيقة هذه الشروط بعضها ركن في حقيقة الأمر وليس شرطا، وأنتم تعلمون أن أهل العلم يستعملون الشروط والأركان أحيانا بمعنى بعضها، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، فأصل التوبة وحقيقتها الندم على ما فعل، وأما العزم أن لا يعود والإقلاع عن المعصية حال توبته فهما من شروطها، والله أعلى وأعلم. قال والتوبة أهم قواعد الإسلام وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. الحقيقة أن شهادة التوحيد توبة إلى الله عز وجل من الشرك، وقد أمر الله سبحانه وتعالى من ادعى له الصحبة والولد فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، كما أنها نهاية المقامات إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكما أن التوبة أول المقامات فهي كذلك في آخرها، فالمؤمن لا يستغني عنها لحظة من عمره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن هشام حاء، وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قال النووي قال العلماء هذا حد لقبول التوبة، وقد جاء في الحديث الصحيح أن للتوبة بابا مفتوحا فلا تزال مقبولة حتى يغلق، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق. حديث صفوان بن عسان قال ثم ذكر بابا قبل المغرب مسير يسير راكب في عدي 40 أو 70 عاما لا يزال مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس منه. قال فإذا طلعت الشمس بمغربها أغلق وامتنعت التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك، وهو معنى قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومعنى تاب الله عليه قبل توبته ورضي بها. وتوبة العبد بين توبتين من الله عز وجل كما دل عليه القرآن وهذا الحديث. قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقد أتاهم من رحمة الله، رجع الله عز وجل عليهم برحمته وتوفيقه وتسديده وهداية قلوبهم للتوبة إليه واستغفاره والندم على ما فرطوا فوفقهم لهذا الذي هو يملكه سبحانه وتعالى، فإذا فعلوه تاب عليهم توبة ثانية لأن قبل منهم ذلك ورضيه وفرح به سبحانه وتعالى فرحا يليق بجلاله وعظمته. قال: وللتوبة شرط آخر، هو أن يتوب، وهو أن يتوب قبل الغرغرة كما جاء في الحديث الصحيح: من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه. الغرغرة هي حالة تردد الروح في الحلقوم، كما يتغرغر الإنسان بالماء يتردد في حلقه. قال تعالى: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إذا بلغت الروح الحلقوم في نزعها من البدن إلى أن تخرج منه نهائيا. قال: وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع، نزع الروح، فلا تقبل توبته ولا غيرها، ولا تنفذ وصيته ولا غيرها، لا هبة ولا تصرفات، لأن ذلك قد عاين أمر الآخرة فلا يعتد بتصرفاته في الدنيا. وبالنسبة للأمم قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فإذا نزل العذاب بأمة لم تقبل توبة أحدها، إذا رأوا بأس الله لم تقبل توبتهم، لأن معنى الامتحان يكون قد زال، بمعنى أنه لم يعد هناك وقت للعمل بعد أن رأوا عذاب الله وأيقنوا بالهلاك. وذكر بعض أهل العلم شرطا خامسا، أو إن شئت قل سادسا، على حسب عدد شروط التوبة، أنها في وقت الغرغرة أو قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس مغربها هو زمن التوبة. بعضهم عد تبدل الحسنات، تبديل السيئات بالحسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والمقصود أنه صار يعمل الطاعات بعد أن كان يعمل المعاصي والسيئات. وهذا في الحقيقة ليس شرطا في التوبة في حد ذاتها، ولكن علامة على حصول التوبة المقبولة عند الله شرعا. المقصود التبديل بأن يصير، بأن يصير يعمل الحسنات بدلا ما كان يعمل السيئات، كما قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمرني حتى أقاتل المشركين كما قاتلت المسلمين. أما تبديل السيئات حسنات يوم القيامة في الحساب فهو ظاهر من حديث المناجاة، وأن الله يضع كنفه على المؤمن ويقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيها في الحديث وغيره أنه تجعل له مكان كل سيئة حسنة. حديث آخر قال: فيعرفه الله بصغار ذنوبه قبل كبارها. فإذا ستر الله عليه وبين له أنه جعل مكانها كل سيئة حسنة، فيقول: إني قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. وهو حديث صحيح. فمعنى ذلك تبديل من فضل الله المحض، فالله عز وجل يتفضل على عباده المؤمنين بأن يعطيهم حسنات. وظاهر الحديث كما ذكرنا أنه يعطيه الله عز وجل من عنده مكان كل سيئة حسنة. أما مع التوبة فلن تبقى هذه السيئات، من كان قد تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فإنها تمحى ولا تبقى في صحيفته. التوبة واجبة إجمالا وتفصيلا، يجب أن يتوب من جميع الذنوب، ويجب أن يتوب مما من كل ذنب على التفصيل. وهذا الذي يخاف منه المؤمن، أن توبته التفصيلية قد ينسى فيها كثيرا من الذنوب، فلذلك يخاف أن يكون هناك من الذنوب ما لم تقبل توبته المجملة من جميع الذنوب. اكتبوا الأسئلة انتوا عايزين. عايز سؤال اكتبوا ان شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي موسى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية، فقال فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت ما هي يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. في رواية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، في رواية كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فذكر الحديث وقال فيه والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي موسى الأشعري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة، أو قال على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النووي رحمه الله باب استحباب خفض الصوت للذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها، مثل الجهر بالتأمين مثلا. قال واستحباب الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. اربعوا معناه ارفقوا بأنفسكم، اخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم والإحاطة. هذه المعية من الله عز وجل معية علم وإحاطة، ومعية إجابة لداعي، فإنه قال إنكم تدعون سميعا قريبا، فهو معنى بالعلم والسمع والبصر والإحاطة، ومعنى بإجابته لدعاء المؤمنين وذكره لهم حين يذكرونه، فهذه المعية الخاصة وهو معكم يعني إذا تدعونه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذا قرب خاص، قربه من داعيه سبحانه وتعالى. وهو على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يؤول ولا يحرف، وهو لا يدل على حلول ولا اتحاد كذا المعية، بل هو عند التأمل ينافي ذلك. فالقرب يدل على وجود ذاتين، ولا يمكن أن يكون المقصود ذاتا واحدة. وكذا المعية، فإن معية الله سبحانه وتعالى عند التأمل تدل على المباينة والانفصال، فلا يقول الإنسان أن يدي معي أو أن قلبي معي أو أن دمي معي، لأن المعية تقتضي أن يكون هناك ذات أخرى. فمن قال أن لفظ المعية لا بد من تأويله لأنه يدل على الحلول كلام باطل ليس بصحيح، وليس ما ذكره أهل العلم، لأنه معنى بالعلم والإحاطة تأويلا مذموما، ليس كذلك، بل هو لتوضيح المعنى وذكر أقسام المعية والقرب. قال النووي: ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدعو حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت حاجة إلى رفع رفع كما جاءت به أحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى: والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، هو بمعنى ما سبق وحاصله أنه مجاز، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والمراد تحقيق سماع الدعاء. فالصحيح أنه ليس بمجاز، ولو سميته مجازا فهذا من المجاز الصحيح المقبول. فهذا من المجاز الصحيح المقبول لأنه في الحقيقة بيان للمعنى. الذي دل عليه السياق ودلت عليه القرآن، وهذا القرب كما ذكرنا إذا كان قرب المخلوق من المخلوق يختلف باختلاف صفة المخلوق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل. وتقول أسماء بنت عميس: وكنا مع البعداء البغضاء، لما ذكرت أنهم كانوا في الحبشة حديث السفينة، وكنا مع البعداء البغضاء. فقال تعالى: فبعدا للقوم الظالمين. وأنت تجلس مع إنسان تشعر بأنه قريب منك، ربما لم تجلس معه على البعد تشعر بأنه قريب، وآخر تكون معه وتشعر أنه من الإيه؟ من البعداء البغضاء. وذلك لأن هذا قرب وبعد بالقلوب والأرواح وليس فقط بالأبدان، والأرواح والقلوب مخلوقة، فإذا كان هذا يناسبها تشعر بأنه قريب منك ولو كان على بعد آلاف الأميال، وآخر لصيق بك وتشعر ببعده وبغضاء في القلب له، فسبحان الله. إذا كان هذا في حق المخلوق فلا شك أن الخالق أولى بالتنزيه عن مشابهة المخلوقين، وأن قربه ومعيته سبحانه وتعالى لا تشبه قرب ومعية المخلوقين. وأما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فظاهر السياق أنه ليس قرب من الداعي بل هذا قرب العلم والإحاطة، أقرب إليه من نفسه وأعلم به من نفسه وأخبر به من نفسه. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا في معنى الوسوسة. إذن ليس في إجابة الدعاء، فيبقى أنه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا قرب يعني مشاهدة وحضور ومعية، معية علم. والله أعلم. وبعض أهل العلم يقول في هذه الآية الكريمة ونحن أقرب إليه يقول بالملائكة، أو يقول ونحن كلام الملائكة وليس كذلك، هذا خلاف الظاهر وتأويل لا دليل عليه. قد قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه، فكيف يكون الضمير عائدا على غير الضمير الذي في أول الآية؟ من الذي خلق ومن الذي يعلم ما في الوسوسة؟ فالله عز وجل أقرب إلى كل واحد من نفسه على ما يليق بالقرب، على ما يليق به سبحانه وتعالى في معنى القرب، قرب علم وإحاطة ليس يشبه قرب المخلوق من المخلوق. قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قال العلماء سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، لا صانع بمعنى لا خالق غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة، هو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم. قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة، أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وكله متقارب. قال أهل اللغة ويعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة، حول لا حول ولا قوة، وضع الحرف الأخير فقط، حول قال الأول جزم الأزهري والجمهور، والثاني وبالثاني جزم الجوهري، وقال أيضا لا حيل ولا قوة في لغة غريبة حكاها الجوهري. في قوله لا صانع غيره قد يقول البعض في مثل هذا المقام لا فاعل غيره على الحقيقة، وقد يفهم من كلام النووي ذلك. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن هذا الكنز لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يثبت قدرة البشر وقوتهم لكن بتوفيق الله وإعانته ومشيئته، إلا بالله، ليس كما يظن البعض أن العباد غير فاعلين حقيقة. بل العباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم. وخالق أفعالهم سبحانه وتعالى. فهذه فهذه الكلمة العظيمة تثبت قضية الإيمان بالقضاء والقدر في أبسط عبارة، في أوضح أسلوب لمن تدبرها، فهي تثبت أن الله إذا جعل، إذا أراد جعل العباد قدرة واستطاعة على الحركة والتحول من حال إلى حال، وجعل لهم حيلة، فهذه الحيلة لهم به عز وجل بقدرته، بتدبيره، بإعانته لهم سبحانه وتعالى. الأشاعرة يقولون لا فاعل إلا الله، والعباد ليسوا فاعلين حقيقة، والمخلوقون لا يفعلون شيئا على الحقيقة. هذا كلام ليس بسديد. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أفعال العباد مرات، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يفعلون، فإذا نسب الله لهم أفعالهم لم يصح أن تنسب إلى غيره. والله خلقكم وما تعملون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث، قال حدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. قال قتيبة: كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. ثم ذكر مثل حديث الليث غير أنه قال: ظلما كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم صاحبه الصديق الأكبر أفضل البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ورضي عنه، أن يتوسل إلى الله بألوهيته وبالاعتراف بالظلم ظلما كبيرا وكثيرا. هذا قاطع لدابر العجب، أن يستحضر الإنسان ظلمه لنفسه وكثرته وكونه كبير، ظلم كبير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا ظلمت نفسي ظلما كبيرا، فهو يجتث داء العجب ورؤية كمال النفس إذا كان يستحضر ذلك على الدوام في بيته في صلاته إذا صلى، ويستحب أن يكون ذلك في أرجى أوقات الإجابة، أن يكون وهو ساجد أو بين التشهد والتسليم. فإذا شهد الإنسان ذلك انكسر لله عز وجل وخضع له، ويتوسل إليه ثالثا بصفة أنه يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب غيره، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يسأل، فهو قد توسل إلى الله بإلهيته وبأسمائه وصفاته التي تشمل صفة الأفعال، وتوسل إلى الله بالعمل الصالح بأن أقر على نفسه بالظلم والاعتراف بالظلم وبالذنب عمل صالح، فتوسل إلى الله بهذه التوسلات، ثم سأل: فاغفر لي مغفرة من عندك وما كان من عند الله. فهو الأحب إلى المؤمن وهو الذي يرجوه وهو الذي لا يحد بحد لأنه من عند الكريم الغفور الرحيم. فاغفر لي مغفرة من عندك. وكون الشيء من عند الله يدل على سعته وخيريته وفضله. قال عز وجل: وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، فإذا كانت الرحمة من عند الله كانت واسعة، وعلمناه من لدنا من عندنا أيضا من لدنا علما. فما كان من لدن الله سبحانه وتعالى ومن عندي فهو واسع وعظيم ويزيد على ما يحتاجه الإنسان. قال: وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا وظلما كثيرا، فاغفر لنا مغفرة من عندك واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. عودة إلى التوسل إلى الله عز وجل بأنه الغفور الرحيم. وإذا كان هذا في شأن الصديق فكيف بحالنا؟ وكيف بمن يرى نفسه لا يعمل الذنوب ولا يظلم نفسه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن يجمع بين كثيرا وكبيرا، والذي يظهر والله أعلى وأعلم مع صحة الروايتين أنه يقول ذلك أحيانا ويقول ذلك أحيانا، ولكن لا أقول على من جمع بينهما بدعة، فإن الأمر واسع، ولو قال كثيرا كبيرا كان مزيدا من الاعتراف بالذنب لعله أن يتوب الله عليه. نقول مرة كبيرا، وفي دعاء تاني يقول كثيرا، ولو قالهم كثيرا كبيرا نقول ده مش الظاهر، لأن الظاهر ما فيش راوي جمع بينهم، ولكن هو الإمام النووي يذكر استحباب الجمع، والألباني يقول عليها بدعة. يقول لا، هو الراجح ما ليس بدعة، لكن خلاف الظاهر، خلاف الأول، يعني ما بقاش ضلالة أن الواحد يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا أو ظلما كثيرا وكبيرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك، اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. توسل إلى الله عز وجل بألوهيته، ثم يستعيذ بالله من فتنة النار يوم هم على النار يفتنون. وقد يدخل المؤمن النار تمحيصا وتطهيرا، لذنوب ارتكبها، وإذا اكتمل إيمانه في الدنيا ومات على ذلك لم يدخل النار، فإنه قد كمل فيدخل الجنة لأول وهلة، ولا يمر على النار إلا تحلة القسم، يعني المرور على الصراط، لا يدخل النار إلا تحلة القسم يعني المرور على الصراط. فالفرق بين فتنة النار وعذاب النار، نعوذ بالله من فتنة النار وعذاب النار، إما أن يكون أن يعرض عليها ثم يصرف، أو أن يدخلها ثم يخرج منها لذنوب، وأما العذاب فهو أطول، نعوذ بالله من العذاب. وأما فتنة القبر فهي الامتحان والسؤال الذي يكون للملكين يسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، مع شدتهما وانتهارهما وكونهما ملكان أزرقان أسودان يجلسانه وينتهرانه فلا ويقفان على رأسه مطرقة من حديد. قيل يا رسول الله ما قام أحد على رجل بمطرقة من حديد إلا هيل يعني أنهار. تخيل أن الناس أثناء الامتحان، الطلاب أثناء الامتحان يعني يمسكون لهم بالسياط مثلا أو المدافع الرشاشة مثلا أو بالعصي، يستعدون لضربهم إذا أخطأوا، من يحسن الإجابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا ثبتوا على لا إله إلا الله، رغم أن أكثر الناس قد أشركوا بالله، وفي الآخرة أولها منازل القبر. وأما عذاب القبر فهو إذا كان مستحقا للعذاب، فالامتحان والفتنة للجميع، والمعنى الاستعادة من فتنة القبر أي من شرها، ليس المقصود أن تزول عنه الفتنة بالكلية الامتحان، ولكن كما ذكرنا تقال الفتنة ويقصد بها الامتحان الذي ظهر منه سوء حال الممتحن، فهذا الذي يستعاذ بالله عز وجل من فتنة القبر. وأما العذاب فمعلوم أنه حاصل بمن أعرض عن ذكر الله وترك وفرط في الواجبات وفعل المحرمات وكثرت سيئاته على حسناته. أما قوله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، الغنى والفقر امتحانان، فمن الناس من إذا وقع في الغنى حصل له الأشر والبطر الكبر والعلو وظن الاستغناء عن الله التعالي على الخلق ورؤية كمالات وهمية للنفس، كالذي قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. عند الغنى والملك والجاه ينسى الإنسان أحوال فقره الأولى التي كان فيها أعجز ما كان وأفقر ما كان، مرحلة التراب حيث لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن حيا أصلا، تراب أنت تراه يوطأ بالأقدام، قد كان كل منا ترابا في يوم من الأيام، مادته هذه لم تأتي إلا من تربة الأرض، تحولت في الجسد عبر سلسلة من التحولات إلى هذه المادة الحية التي تتحرك. فذكره بحال فقره الأول التراب، ثم حال فقره الثاني وهو قريب في العجز والضعف، مع أنه يختلف اختلافا هائلا. لو أن البشر جميعا أرادوا أن يجعلوا التراب بنيا لعجزوا. نطفة الناس يعني واحد يطلع لا ينجب، من وقت ما يعمل تحليل رجل كامل الرجولة ويأتي امرأته بأكمل ما يكون، وإذا مثلا بالتحليل ويفرد السائل منوي، ويقولون في التحليل لا توجد حيوانات منوية. هذا رجل عقيم له سائل، لماذا؟ من الذي صنع ذلك؟ لم تخلق فيه الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية، يخرج سائل منوي ولكن ليس فيه مني. من الذي يصنع لنفسه شيئا من ذلك؟ لو البشر كلهم الرجل ده اجتمعوا عشان يجيبوا له حيوانات منوية ما هو لا يستطيعون. تبقى الخصية كده عبارة عن خلايا بتاعت الهرمونات فقط، اللي هي الخلايا بيسموها السيرتولين اللي هي بتطلع هرمون الذكورة. يبقى عنده رغبة وعنده كمال الصفات الثانوية، ولكن الخصية ما فيهاش ولا خلايا جيرم سيلز اللي هي الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية التي تنقسم وتؤدي إلى المنوية. يفضل طول عمره كده التراب يتحول لمني، ده مش ممكن. طب المني ده بقى الحيوانات المنوية بقى اللي في الموجود في ملايين البشر اللي بتولدوا كل يوم دول، سبحان الله. فالغنى في فتنة بأن ينسى الإنسان هذا الحال. الحيوان المنوي ده راس كده وليل يطلع يجري يدور وسط يقول قد كم في الدفقة الواحدة في المرة الواحدة ممكن يوصل عدد الحيوانات إلى 600 مليون، 6 سنتي مثلا ولا 5 سنتي في 100 أو 120 مليون في السنتيمتر المكعب. كل واحد منا شخصيا كان واحد من 600 مليون احتمال آخر، ده في المرة اللي حصل فيها، وإلا في مرات كتيرة من الملايين دي من 600 مليون تانيين دول ما إيه؟ ما حصلش منها جماعة، لأنه ما كانتش في توقيت البيضة ولا ضلت طريقها ولا حصل في توقيت تاني ولا ما هي مرة، مش كل من كل مرة معاشرة جنسية يحصل إيه؟ حمل. سبحان الله، لما يكون الواحد اللي كان ممكن يتشكل تشكيلة تانية خالص، كان ممكن يبقى أنثى. الحيوان المنوي اللي جنبيه اللي كان بيجري جنبه كان إيه؟ كان حيوان إكس إكس، قصدي إكس يعني، بس يعني هيبقى إكس إكس لو اتكون، يبقى رجل. ولو هو كان في واي بقى ذكر بدل اكس، يبقى كان واي بقى هو الذي كان ذكر. تخيل انت كل هذا الامر، وبعدين الحيوان المنوي ده يطلع يجري لغايه ما يوصل للبويضه ويحوطوها بالملايين. طبعا ال 600 مليون مش كلهم يوصلوا، ونسبه حجم الحيوان المنوي بالنسبه للرحم زينا احنا كده في الفضاء من هنا للقمر مثلا، رحلة قد من هنا للقمر بالنسبة للحجم يعني، ويفضل ماشي في سكته وعارف الفتحة عارفها فيه. هو علمان ولد عنده عقل، حد فاكر؟ حد فاكر اللحظات دي؟ ولا أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، ولا فاكرينها ولا وعينها ولا نعرف عنها شيئا، ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فمن أمراض الغنى إن الإنسان ينسى فقره، ينسى هذه المراحل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ والله العظيم يعني الآيات دي آيات معجزة فعلا، والله العظيم. على فكرة الحاجات متصورة، الحاجات بتاعت قصة خلق الإنسان دي من نطفة، يعني بدخلوا كاميرا من جوه كده وقعدوا يصوروا، اليابانيين عملوا الحكاية دي والأفلام موجودة اللي عايز يشوفها. تخش الحيوانات المنوية وتروح جاي داخلة على فتحة قناة المبيض في الرحم، موجودة في الجزء الخلفي ما بين الخلفي والوسط، وتخش في قناة فالوب وفي اكيد بعضهم بيروح الناحيه الثانيه، ما هي البويضه موجوده في وقت معين في ناحيه واحده، تخش الحيوانات البويضه دي وتحوط البويضه بالملايين، وكل منهم يقعد يفرز ماده ويحاول يغرس راسه في جدار البويضه، تخين جدا جدار البويضه، كله بيعمل في نفس اللحظه من كل الجهات ويفرزوا ماده ربنا سبحانه وتعالى خلقها في هذه الحيوانات، تفرز ماده تداوم الجدار لغايه ما واحد ينجح تخش الماده الوراثيه جوه البويضه، كله يتوقف، تتحصن البويضه دي كده، والا لو دخلت واحد تاني بقوا ايه؟ لا بقوش توأم ولا يموت، ما يتكونش، لان هيبقى كام كروموزوم؟ لا ده هيبقى 23 و23 و23 و69، ما يبقاش بني ادم، ما يبقاش كائن اصلا، ما فيش كائن كده، ما فيش كائن فيه كروموزات انسانيه ب 69. والتوأم دي لو بويضتين وحيوانين، او لو هو برضو حيوان واحد وبويضه واحده ودخلت وانقسمت في مرحله معينه وبعدوا عن بعض سن كده وبقى كل منهم جنين، مش ان هما حيوانين يخشوا، لا لو حيوانين يخشوا ما تكونش الانسان، لو عدد الكروموزات ده 46 ده اتغير يا يطلع الانسان ده، لو واحد او اثنين او واحد بس هو اقصى حاجه، في بعض الكروموزات اللي ممكن تزيد بس بني ادم ده زي 21 مثلا، يبقى ثلاث كروموزات 21 بدل 2 21، يطلع انسان مغولي متخلف عقليا عقيم مش عايش في الدنيا، ده اللي بقى 47. طب تخيل لو 49 ولا 50 ولا خلاص مش هتكون اصلا، البويضه دي تموت. عشان كده اقول لكم الهندسه الوراثيه اثبتت بطلان نظريه داروين 100%، لان هو ما فيش حاجه اسمها كروموزومات عددها يتغير والكائن يظل كائن او يتغير صفته، لا يموت ما بيتكونش الا كده. 46 من يوم ربنا خلق الخلق لغايه النهارده هم 46، لو بقوا مثلا 37 يموت، لو زادوا 69 يموت، ما يتكونش جنين. ايه يتكون بعد كده؟ تتكون البويضه تتقفل والحيوانات التانيه تموت مره واحده. هم فاهمين الموضوع، هم حاسبينها، الحيوانات المنويه حاسباها، وان ما ينفعش اتنين يخشوا. حاجه عجيبه والله، ايه من ايات الله. اللي هنا في فتنه بتحصل ان الانسان ينسى الفقر ده، عشان كده المؤمن ذكر صاحبه بايه؟ كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، وظن الاستغناء لله. فتنه الغنى الكبر، فتنه الغنى الاعجاب بالنفس، رؤيه كمالات وهميه، رؤيه كمالات وهميه، يقول انا اكثر من كمالا، هو ده كمال؟ معايا فلوس. الحقيقة ان ده مش كمال انساني، الكمال الانساني في كمال العقل، في كمال الخلق، في كمال الايمان، في حسن الصفات، مش ان معايا فلوس. واعز نفر، انا اتباعي كثر وعندهم عزه واكثر واقدر اغلبك. والله ده بالظلم والعدوان. وبعدين زاد الامر بقى، افتكر قال لها دي عمرها ما هتروح، دي عمرها ما هتفنى، ما اظن ان تبيد هذه ابدا. والامور يعني الاعتقاد يبقى يتجاب بالظن كده، وما اظن الساعه قائمه، ده رفضت ده والعياذ بالله بسبب شعوره باستغناء عن الله عز وجل. فتنه الفقر، ان الانسان يفتقر فيائس ويحقد، يبقى عنده حقد، اشمعنى ناس خدوا ولا ما خدتش؟ اشمعنى فلان عنده ولا ما عنديش؟ عنده بغضاء لمن انعم الله عز وجل عليهم. وكذلك اعتراض على الله سبحانه وتعالى. زي ابليس. ابليس لما ما تعطاش، لما ما خدش، ظن في الله سبحانه وتعالى انه فعل خلاف الحكمه. فقال لم اكن لاسجد. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والعياذ بالله. الفقر ايضا في فتن عظيمه، والفقر المنسي الذي ينسي الانسان ذكر الله، والغنى المطغي الذي يجعل الانسان يطغى ويتكبر. الغنى والفقر حالين عند المؤمن قريبين من بعض، بس احنا ما نقدرش نوصل لكده الا من رحم الله. الاثنين قريبين من بعض، لان كما قال ابن مسعود لا أبالي على أي الحالين أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. مش فرق معاه، يستوي عنده الغنى والفقر لكمال انشغاله بالعبودية، في الحقيقة لكمال غنى النفس غنى القلب بالله عز وجل. ابقى مش فرق معاه زي سيدنا يوسف. سيدنا يوسف بعد بضع سنين كان أكمل مما كان قبلها. كان في الأول بيقول اذكرني عند ربك، وكان عنده خير كتير وعظيم، وشوفوا كلمات التوحيد التي قالها. بس بعد بضع سنين من السجن قال ارجع إلى ربك. مش فرق معاه يطلع ولا يخش. والملك، وطلع من السجن على الملك، وفضل على تواضعه و عبوديته لله عز وجل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب طبعا يقول لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي اللي هو بيقول له تعالى جاوب الملك. ده المساجين يقول لهم تعالى مأمور السجن عايزك ولا حاجه، لا ولا حاجه، ده ظابط في السجن هيقول يا سلام يمكن يطلعوني. سيدنا يوسف خلاص وصل الى كمال الاستغناء بالله، ما تفرقش بقى ان هو ايه في اي حال، سجن ولا ملك، مسجون ولا ملك، صلى الله عليه وسلم. اعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال، اعظم فتنه من خلق ادم الى قيام الساعه. الله والمسيح الدجال يدعي انه المسيح اولا، ثم يدعي الالوهيه، فيفتن من كانوا يعبدون المسيح، ويفتن عامة من قدر الله عليه الفتنة إذ اتبعوه من أجل ما يرون معه من يعني عطاء الدنيا لمن يستجيب لها، والحرمان من الدنيا لمن يعرض عن دعوته ويكذبه. اللهم اغسل خطاياي بماء، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، لأن الخطايا تحرق القلب، فإذا غسلت بماء الثلج بردت، والبرد المعروف فهو يؤدي إلى إزالة آثار الخطايا، وما كان من خطايا الأنبياء فقد سبق بيانها مرات، ذنوب الأنبياء خطايا الأنبياء لا شك في أنها وردت في الكتاب والسنة. ولذا التصريح بأن هناك ذنوب وخطايا للأنبياء لا يمكن المنازعة فيه، ولكن المنازعة في حقيقة هذه الذنوب والخطايا، هل هي من جنس خطايا الناس يتعمدون مخالفة أمر الله عز وجل، أم أنها نسيان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، خطأ في الاجتهاد، وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، فتور عن الذكر إنه لا يغان على قلبي، ترك الأولى في بعض الأحيان، هذا هو الصحيح. أنت من أيمان؟ ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. خطر الخطايا على القلب أضعاف خطرها على البدن. البدن هو الذي يرتكب الذنوب، لكنها تؤثر في القلب بعدا عن الله، وضعفا في الحب، وضعفا في الخوف، وضعفا في الإخلاص، أو زوالا لذلك، نسأل الله العافية. وهي منزلة النقط السوداء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيما قلب أشربها أشرب الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء. فإذا نقي كالثوب الأبيض من الدنس، الثوب الأبيض يظهر فيه بسرعة أي شيء من الوسخ، الدنس الوسخ، الإرادات الفاسدة إذا ملأت القلب أفسدت على الإنسان عيشه. فإذا نقي القلب من أثر الذنوب والخطايا التي عملتها الأبدان الذي يؤدي إلى فساد في الإرادات والمقاصد، عمل القلب هو المقصود، نقاء القلب هو المقصود، أثر الذنوب والخطايا على القلب هو في وجود دنس، في وجود وسخ، وهو يحتاج إلى تنقية أول بأول. الثوب الأبيض يظهر فيه الدنس بسرعة، فإذا لم يزل بسرعة ضر الضرر البالغ، ربما تغير لونه. فهو يسأل الله أن ينقي قلبه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أبعد ما تكون عنه حتى لا تؤثر عليه. من التصقت به خطاياه أفسدت قلبه، أفسدت نيته، جعلت الإرادات القذرة من الإرادات الشيطانية أو الإرادات البهيمية هي الأغلب على القلب. وأما الإرادات الإنسانية الأصلية من حب الله عز وجل والقرب منه والخوف منه ورجائه والتوكل عليه، فهي تغيب مع ولود الإرادات الشيطانية والبهيمية الحيوانية كالرغبة في الجنس والمال ونحو هذا والطعام والشراب. إذا ابتعدت الخطايا طهر القلب. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل، التكاسل عن الطاعات. عمر الإنسان محدود، كلما ضيع شيئا منه هدرا تكاسل عن الطاعات، كلما ضاع جزء من رأس المال فأنفقه هدرا بلا قيمة. أعوذ بك من الكسل. المؤمن نشيط في طاعة الله، لا يتكاسل عنها ولا يتباعد ولا يتأخر، يبادر إليها دائما، طاقته في الحركة على الدوام. الحقيقة أن الكسل داء يفسد الدنيا والدين. ولو رأيت الشعوب التي تأخرت نظرت فوجدت الكسل يعني عامل أساسي في تأخرها. والمخدرات إنما تصيب الإنسان بالكسل عن أي عمل نافع، نعوذ بالله من الكسل. والهرم كبر السن الذي يكون معه الإنسان بين الحي والميت يعجز عن الطاعة. وهذا الهرم ليس مجرد كبر السن مع سلامة القلب والحواس، لكن الهرم كبر السن مع العجز، مع الخرف. يبقى الإنسان كأنه لا إنسان. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعيد من أن يصل إلى هذه الحال، يبقى كأنه عايش ومش عايش. ما ما لا، هذا حال ناقص بلا شك. يعني شوف إنسان عنده 70، في واحد عنده 80 سنة 90 سنة تجده حاضر العقل، سوي البدن، يقف في الصلاة، يوقف في الصلاة لغاية ما يموت وهو سليم في عافية. مش ده حاله أكمل من حال العاجز؟ لا شك. ولا يلزم أن العاجز ده عليه ذنب، ما هو ماشي. لما المرأة ناقصة عقل ودين من غير ذنب، مش كده؟ فما يلزمش أن هو خد ذنب، بس ما خدش الفضل. يعني المجنون أم العاقل؟ هو المجنون عمل خلق نفسه كده، ما خلقش نفسه، بس ربنا يفضل البشر بعضهم على بعض، نعوذ بالله من الجنون. والمأثم الإثم والمغرم أن يغرم الإنسان فيحدث فيكذب ويعد فيخلف، يصيب الغرم الدين. أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات، دلائل النبوة. والله لما يعود الإنسان يتأمل كده في معاني الآية اللي ساعات نقولها كده وإحنا مش واخدين بالنا، نبص نلاقي فعلا والله العظيم معجزة. لأن هذا من يعني لا يصدر إلا يعني من مشكات النبوة. قال انه باب الدعوات والتعوذ. هو الباب ده صراحه باب طويل بس رائع جدا، ما اعرفش هنعرف نخلصه ازاي. الله المستعان. قال اما استعاذته سبق في كتاب الصلاه وغيره بين تعوذه صلى الله عليه وسلم من فتنه القبر وعذاب القبر، إلى غيره. قال وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم من فتنة الغنى وفتنة الفقر فلأنهما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة نعم من ضمن فتنة الفقر الإنسان يكون محتاج يقول خلاص أنا ما قداميش إلا القرض الربوي أنا أعمل إيه؟ العيال حاجاتهم كتير يبقى أخذ الرشوة والعياذ بالله يأكل الحرام ويفعل الحرام يسرق ويظلم ويبرر لنفسه لأنه محتاج يخاف في الغنى من الأشر والبطر والبخل الكبر. والبخل بحقوق المال لأن كل ما الفلوس تكتر كل ما حب المال يزيد في القلب ودي حاجة عجيبة والله. سبق درهم 100,000 درهم ما هو درهم إنسان يطلع واحد يقول لك أنا نفقت نصف مالي مش كده لكن لو واحد عنده 100,000 يقدر يطلع 50,000 فعلا. أو إنفاقه في إسراف وفي باطل أو في مفاخر وكل دين من الصرف ينفقه في غير حله. وأما الكسل فهو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه. وأما العجز فعدم القدرة عليه. والحقيقة أن العجز المستعاذ منه مش العجز اللي هو عدم القدرة بس، العجز المذموم اللي الرسول نهى عنه قال احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز. هو الواحد بيعجز نفسه، واحد لقى نفسه جاله شلل ولا حاجة، لا لا تعجز، ده ان الانسان يطول به الحال في الكسل والتعود على البطالة حتى يشبه حاله حال العاجز، يفضل بالظبط كده يعني يمشي نفسه في سكة يقول ما اقدرش، وانت فعلا تخليه هو ما اقدرش فيه. العاشق ده ايه؟ عاجز. العاشق ده بيحب واحدة ما يقدرش، هيموت لو هو يعني بعيد عنه، لا يستطيع أن يفكر في شيء، لا يستطيع أن يستطعم بطعام ولا بشراء ولا بصلاة ولا بذكر ولا وتتوقف حياته كلها على هذا الشيء. المخدرات مش مخدر، مدمن المخدرات ده عاجز يقدر يستعمل، يذلوه كل الذل ويقبل، يبيع دينه ويبيع عرضه ويبيع أمه وأبوه عشان ليه؟ عشان المخدرات. عاجز. انت مشيت العربية بتاعتك بسرعة لغاية قبل الهاوية وانت ماشي على 150 ولا 160 بخمسة متر جاي تقول افرمل، هتعجز، مش هتقف العربية، هتقع في الهاوية وانت لو وصلتك نفسك لهذا العجز. فالعجز اشد من الكسل، انه بيوصل لحالة الكسل ده ممكن تقاوم وتقوم، لكن العجز خلاص فشل، لا إرادة أصلا. سبحان الله، القلب الإنساني عجيب في هذا الباب. الإرادات يا إما تبقى حاجة غالبة عليه، يا إما يعني أنت تتخيل واحد مثلا عاش عمره كله في المزيكا، تيجي تقول له مثلا بعد 80 سنة هتسترز بالقرآن، يقعد يقول ده من إخوة كانوا بيحكوا لي قبله ملحن بعد الحلقة اللي كنا كان في حلقة والملحن جاي بعديها يتكلم على وردة الجزائرية، المهم يعني جابوله ما جابولوش سيرة أصلا، تعال سلموا عليه. فالمهم قال لهم مش عارف، قال له أي كلمة حاجة يعني بعيدة جدا يعني، فقال لهم أنا عارف ربنا كويس، أنا مش عايز حد يذكرني بالله. قال له طب حد بيكلمك يا عم؟ ده مجرد شاف الليحة بس موجودة كده، بقى ايه مش مستحمل ان هو بالظبط. والله فعلا دي حاجة عجيبة، يعني واحد يعيش على عمل يعني معين لا يستطيع ان يستغني عنه، اراداته في الانبعاث الى اعمال اخرى تكاد تكون مستحيل. انت تقدر تقول واحد مثلا يقعد يعني في سهرة حمراء خمر ونساء ورأس وفواحش وتقول له تعالى قوم استغفر ربنا وصلي ركعتين في آخر الليل، ولا هتجزم ان ده مستحيل ما يجمعش؟ هو مستحيل. او يجد لذة في قراءة آية؟ ده مستحيل. هو اللي بيعجز نفسه. يقول: وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به، وكلهما تستحب الاستعاذة منه. قال الخطابي: إنما استعاذ صلى الله عليه وسلم من الفقر الذي هو فقر النفس لا قلة المال. قال القاضي: وقد تكون استعاذته من فقر المال والمراد الفتنة في عدم احتماله وقلة الرضا به. المعنى الذي ذكره الخطابي معنى حسن جميل، شعور بفقر النفس إن أنا محتاج، وده يحصل للغني مالا الذي لم يستغن قلبه، حاسس إنه مفيش حاجة تكفيه. لو كان ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولم يملأ فاه إلا التراب. يقول: ولهذا قال فتنة القبر الفقر، ولم يقل الفقر، ما قالش أعوذ بك من الفقر، بس هي وردة في الحديث الأخرى أعوذ بك من الفقر. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بفضل الفقر، الأحاديث في فضل الفقراء الذين يطيعون الله عز وجل، ولكن العنوان الذي تعوده الكثير من العلماء فضل الفقر. المقصود بالفقر الذي له فضل، فضل حال الفقير الصابر الشاكر. نعم، زي فضل فقراء المهاجرين أنهم أول ما يدخلوا الجنة لأنهم لا يسألون الناس أي حاجة. وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم من الهرم فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرض العمر، كما جاء في الرواية بعدها، وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المنظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. أما استعاذته صلى الله عليه وسلم من المغرم وهو الدين، فقد فسره صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة في كتاب الصلاة أن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين، ولأنه قد يشتغل به قلبه ربما مات قبل وفائه فبقيت ذمته مرتهنة. أقول قولي هذا واستغفر الله.